بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في الدرس 26 من التعليق على فصول في الطب النبوي للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. فإن هذا الفصل الذي يسمى بكتاب الطب النبوي لابن القيم إنه في علاج الأمراض البدنية، لكن قلنا بأنه في علاج الأمراض البدنية أصالة، ولكن ابن القيم تكلم على نوع عظيم من الأمراض وهو الأمراض الروحية. وتكلمنا في دروس مضت على مباحث السحر والعين والأمراض التي يتأذى بها الناس، حتى لما تكلمنا على الصرع ذكرنا أنواع الصرع، وأن الصرع منه نوع بدني عن طريق عصارات وغير ذلك، ومنه نوع يعني روحي قد يكون عن طريق الجن بالأساس. وفي هذا الفصل سيتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن نوع من الأمراض وهو مرض المصائب، لأن المرض يتأذى به الإنسان، ومن أعظم ما يتأذى به الخلق ما يحل بهم ويحل بهم عفوا من المصائب والمحن في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى آية البقرة في قوله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم ذكر في المسند وهو في قاله في المسند وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. إذن قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إني لله عبد وإني لله راجع، هذا من علاج المصائب. فمن قال هذه الكلمة فلا شك أنه قد أتى بالدواء الشرعي لداء عظيم، وهو داء المصائب التي تحل بالعبد. لأن العبد في هذه الدنيا معاشر الفضل والفاضلات لا يخلو من نعمة فيشكر ومصيبة فيصبر، والصبر سيأتي الكلام عليه منه، ومما يعين عليه قول هذه الكلمة العظيمة. ولهذا قال ابن القيم: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب أو المصاب في العاجل والآجل، لأنها تتضمن أصلين عظيمين. الأصل الأول أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل على الحقيقة، وأن العبد لا يملك استقلالا، إنما ملكه تبع لملك الله، ولو لم يعطه الله جل وعلا ذلك لما كان له لا ولد ولا مال ولا شيء. ولهذا قبل أن توجد لم يكن ذلك الملك عندك، وبعد أن تموت سينتقل إلى غيرك، بخلاف ملك الله جل وعلا الذي هو له أولا وآخرا، ابتداء وانتهاء. وتضمن الأصل آخر وهو أن العبد مصيره إلى الله جل وعلا، ففي قوله إنا لله أي أنت لله ملك، وإنك لله جل وعلا راجع، فإن مصير الخلق جميعا إلى الله، وحينها يثيب الله الطائعين ويعذب العاصين، وإثابة الله للطائعين يدخل فيها إثابته للصابرين، وعقاب الله جل وعلا للعاصين يكون فيه عقاب ومجازاة الساخطين على قدره سبحانه. قال ابن القيم: ومن علاجه أن يعلم، أي المصاب، من علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى في الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإن العبد لا يفرح فرحا يصل به إلى البطر والأشر بسبب نعمة أتته، ولا يسخط سخطا عن قدر الله جل وعلا يخرجه عن الدين وعن الأدب الواجب مع الله جل وعلا إذا أتته مصيبة. فإن العبد لا تطغيه نعمة ولا تسخطه نقمة، ولهذا قال جل جلاله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإن ما فاتك لم يكن لك، ولا تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم فإن الذي آتاك لم يكن ليخطئك. فلماذا هذا البطر والأشر والطغيان؟ والله جل وعلا يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم من إنسان بغى وتعدى لأن الله جل وعلا أغدق عليه من النعم، حتى قال العز بن عبد السلام في رسالة له في تسلية أهل المصائب قال فيها رحمه الله، قال ولو كان فرعون فقيرا لما بغى، ولو كان قوم عاد ضعافا جسما وبدنا ومالا لما طغوا وتجبروا، ولكن بعض الناس إذا آتاه الله من نعمه عوض أن يشكر فإنه يكفر ويطغى على خلقه. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحسنة والسيئة قال أن الفقر، قال إن الفقر تستقر عليه أحوال كثير من الخلق بخلاف الغنى، فإن بعض الناس يطغيهم هذا الغنى إلى حد يجعلهم يتجبرون إزاء نعم الله وإزاء خلق الله. ثم ذكر ابن القيم نوعا آخر من علاج المصائب، قال أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وهذا مشاهد. إذا أخذ ولدا فقد أبقى غيره، وإذا أخذ ولدا فإن غيرك لم يعطه أصلا، وإذا أخذ مالا فقد أعطاك الصحة، وإذا أخذ الصحة فقد أعطاك صحة لسنوات وعوضك مع ذلك الأجر وأثابك، وربما بعد المصيبة انكسر قلبك فعدت إلى ربك. فانظر دائما نظرة حسنة، وهو ما يسميه أصحاب التطوير الذاتي والتنمية البشرية وغير ذلك يسمونه بأن تكون إيجابيا في الحياة. هذا في الحقيقة استعمال ألفاظ جديدة يظنها الناس جاءت من قواعد الغرب ومن المتخصصين في هذه المجالات، وهي في الحقيقة أن تؤمن بالقدر، لأن القدر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله يبتليك لتعود إليه، ويبتليك ليمحصك، ويبتليك ليجعل لك الأجر. إذا نظرت إلى الحياة بهذه النظرة فأنت مرتاح البال، منشرح الصدر. بعض الناس يدفع الأموال الضخمة حتى يعلم هذه الأمور، ونحن معاشر المسلمين عندنا هذه الأمور في ديننا وشرعنا وعقيدتنا. قال ومن علاجه، أي وعلاج الحزن والمصيبة، قال أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، لأن الإنسان لو فتش العالم كله لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه، وأن الذي أعطاه الله اليوم قد يمنعه غدا، وأن الذي منعه اليوم قد يعطيه غدا، وأن هذه الدنيا دائرة وهي دول لا يستقر لها حال، فهي كظل زائل يأتي وقتا ويغيب أوقاتا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا قال ابن مسعود لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا، وقال ابن سيرين ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء، وكما قيل هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطش وفتك، فلا يغرركم مني ابتسام فالقول مضحك والفعل مبكي، تسر يوما وتغضب أياما. وقد قلت في أبيات قلتها منذ سنوات، قلت تأملت الحياة، عفوا قلت في كلامي على الدنيا، قلت يعني تعجبت من دنيا عامها كالشهر يمضي دون ما استئذاني، يعني الوقت يمر بسرعة، عجب الخلائق من تقلب فعلها، من تقلب حالها وفعالها. نعم قلت لا تركنن إلى حياة عامها كالشهر يمضي دون ما استئذان. عجب الخلائق من تقلب حالها وفعالها في الأهل والأوطان. تبكيك طورا ثم تضحك تارة، تأتيك بالبشرى وبالأحزان. انظر إلى حياتك، فرحة تسعد بها، مصيبة تحزن منها. لا تستمر المصيبة فيأتي بعدها فرحة، ولا تستمر الفرحة فتأتي بعدها مصيبة. يتزوج لك ابن اليوم تفرح به، تفقد أبا من الغد فتحزن له، يأتيك حفيد بعدها فتفرح له، تفقد أنت فيحزن لك، وهكذا وهكذا وهكذا. لو دامت على حال واحدة لسخط الناس ولتجبروا، إما فرحا وإلا حزنا. الحزن الدائم يسخط معه الناس، والفرح الدائم يطغى معه الناس، ولكن تارة وتارة، ولكن ساعة وساعة تتقلب الأيام وتتقلب الأحوال، ويأتي هذا ويذهب هذا، ويسعد بهذا ويحزن لهذا. وكما نقول عندنا في تونس في مثل معروف، نقول حلو وبر حتى يمر العمر، وهي الحياة مبنية على الحلو والمر. علاج المصائب أن يعلم الإنسان أن الجزع لا يردها بل يضاعفها. ليش؟ المصيبة موجودة موجود، وليس جزعك وخوفك وحزنك المبالغ فيه سيردها أبدا، لكن ما الذي يجعل لك الأجر؟ الابتلاء حصل، إما أن تخرج منه بأجر أو تخرج منه بوزر. فالذكي هو الذي يقول البلاء وقع، فلا أن تخرج معه بأجر خير لك من أن تخرج مع ذلك البلاء والأذى أن تخرج بوزر. ومن علاجها أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية، لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فمن لم يصبر فليس له من الله صلوات ورحمة. قال ابن القيم والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة، لأن قولك إن لله وإن إليه راجعون سيعود عليك بنفع هو أعظم من تلك المصيبة. قال ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت العدو، الجزع سيشمت فيك أعداءك، فكن صابرا حتى أن عدوك الذي كاد لك يموت حنقا وغيظا. قال جل وعلا قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. متى كان هذا؟ في المنافقين الذين كانوا يعظون الأنامل من الغيظ حنقا وتغيظا على الصحابة رضي الله عنهم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علاج المصيبة أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، فإن القلب سيجد بعد تلك المصيبة من انشراح الصدر والأنس بالله جل وعلا ما لو علم الإنسان قدره يوم القيامة لتمنى أن الحياة كلها مصائب. ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله فما منه عوض. وهذا قد بسطت لكم القول فيه لما تكلمنا على فضل أن مصائب الدنيا مهما جلت فإنها هينة عند مصائب الدين. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمصيبة حظها الذي يأتيك من الأذى، لكن إذا صبرت عليها فإن الأجر سيبقى أثره في الدنيا انشراحا وأنسا بالله، وأجرا وثوابا وكفارة من السيئات عند الله جل وعلا يوم القيامة. أيضا من علاجها أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار. والحمد يكون لمن؟ لصبر الاختيار. أما صبر الاضطرار فما من إنسان إلا ومع الأيام سينسى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل قال أو تلك المرأة قال الصبر عند الصدمة الأولى، لأن المرة الأولى قالت إليك عني أو شيء من هذا، ثم لما بردت المصيبة عادت أو عاد نسيت صاحب القصة عادت نادمة على ما قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد سنة وسنتين ما من إنسان ولو مات له من مات إلا ويبرد حر المصيبة من القلب، ومن رحمة الله أن الإنسان ينسى وإن بقي بعض الأثر لكن هو قليل بالنسبة لحر الصدمة الأولى. فالصبر وصبر الرجال يكون والنساء أيضا يكون عند الصدمة الأولى. قال ومن علاجها أن يعلم العبد أو أن يوازن العبد بين أعظم اللذتين وأدومهما، فإن المصيبة وإن الطاعة عدم المصيبة لذته في الدنيا، أما المصيبة إن صبر عليها فإنه سيجد لها لذة في الدنيا وأثرا في الآخرة. أيضا من ثوابها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها هو أحكم الحاكمين، فكيف تتهم أحكم الحاكمين في قدره وهو أعلم وأحكم بما يصلح لك وما لا يصلح لك؟ إذا أصابك شيء فإن الله يعلم أنه ما كان، فإن الله قدر عليك أن يصيبك ولا يخطئك، لأنه لو أصابك غيره لهلكت، ولو أخطأك شيء لو أصابك لأهلكك، لأن كل شيء مقدر. فأنت ولله المثل الأعلى، إذا فعل أحد أصدقائك وزملائك في العمل وقرر وفعل اختيارا أنت في البداية لم تفهمه، إذا أتاك صاحبك وتقول ألست بصاحب لك وتعلمني وتثق بي؟ تقول نعم. ألا تعلمني كفأ في العمل؟ أقول نعم. يقول لك أنا أعلم ما أفعل وسترى أني فعلت هذا الأمر لمصلحة، سيطمئن قلبه. هذا لمخلوق ضعيف قد يخطئ والخطأ عليه وارد مهما كان، كيف يكون هذا إذا علمت أن الذي ابتلاك هو الذي خلاقك فسواك وهو الذي أعطاك وهداك سبحانه وتعالى؟ أيضا من علاج المصيبة أن يعلم العبد أنه لولا المحن لورد الإنسان الآخرة وليس له من الأجر إلا القليل، بل لوردها وهو عنده من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب لهلاكه، كما قدمت لكم ذلك. ومنها أيضا أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، وأن حلاوة الدنيا هي في الحقيقة بعينها مرارة الآخرة. ولهذا قيل موت الحياة موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. وكل إنسان يعلم أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار عبور وليست دار بقاء واستقرار وإعمار. فإذا علمت ذلك فلا تستغرب إن كدر فيها ما كدر، وإن أحزن فيها ما أحزن، وإن أصيب العبد فيها بما أصيب، لأنها تبقى دنيا، والله لم يرتضي هذه الدنيا لرسله وأنبيائه، وإنما ارتضى لهم الآخرة. قال جل وعلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.